والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الشرط السادس. الشرط السادس أن يأخذ جميع المبيع، فإن عفى عن البعض أو لم يطلبه سقطت شفعته. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط السادس أي من شروط صحة ووجوب الشفعة أنها تجب للمرء بشروط سبعة، هذا هو الشرط السادس. وتقدم خمسة شروط وهي كما عرفناها سابقا: أحدها أن يكون المبيع أرضا فلا شفعة في المنقول كالأمتعة والأطعمة وغيرها. الشرط الثاني أن يكون المبيع مشاعا، فإن كان المبيع قد قسم أرض كبيرة قسمت فلا شفعة لأحدهما على الآخر. الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته. وما هو الذي لا تجب قسمته؟ هو ما كان غير صالح للقسمة كالبئر الضيقة وكالدكان الصغير ونحو ذلك من الأشياء التي لا تجب قسمتها فلا شفعة فيها، لأن الشفعة خشية من إلزام أحد الشريكين الآخر بالقسمة. الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض، يعني بيع، فإن كان منتقلا بغير عوض كالإرث أو مهر أو نحو ذلك أو مقابل خلع وهكذا فلا شفعة فيه، أو هبة. الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم، فإن لم يطلبها وقد علم البيع لكنه بعد فترة طلب الشفعة فلا شفعة له حيث سكت عن طلبها في أول الأمر. الشرط السادس وهو موضوعنا اليوم: أن يأخذ جميع المبيع، فإن قال أريد نصف المبيع أو جزءا من المبيع فلا شفعة له حينئذ. كأن يكون اثنان شركاء في أرض كبيرة فيبيع أحدهما نصيبه بمليون ريال أو أكثر أو أقل، الآخر يرغب الشفعة لكن ما عنده مليون ولا عنده هذا المبلغ للأرض كلها، فيقول للمشتري أريد نصف المبيع أريد ثلث المبيع بالشفعة، نقول لا، خذ المبيع كله وإلا فلا شفعة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، نحن دفعنا ورفعنا عنك ضرر المشاركة لكن لا ندفع الضرر عنك بالإضرار بغيرك. المشتري اشترى على أساس أن هذه 10,000 متر، فإذا قلت له أريد 5,000 و5,000 لك يكون ما تقضي حاجته ولا تفي بغرضه، خذ الجميع أو دع الجميع، وتفريق الصفقة فيه إضرار بالمشتري. فإن عفى عن البعض، قال مثلا أنا أريد بعض المبيع وأترك لك البعض، نقول لا، خذ الجميع أو اترك الجميع. أو لم يطلبه، يعني كان يكون عالما بالبيع فقال لمن حضره مثلا: اشهدوا أيها الإخوان أني مشفع بنصف المبيع أو مشفع بربع المبيع، أو بجزء من المبيع ذكره، فهذا يبطل شفعته، إشهاده هذا يكون على نفسه يبطل شفعته، لأنه ما طلب المبيع كله. نعم، لأن في أخذ البعض تفريقا لصفقة المشتري وفيه إضرار به. لأن في أخذ البعض تفريقا لصفقة المشتري ولا تفرق الصفقة وفيه إضرار بالمشتري كما عرفنا، لأنهم ما تؤخذ كلها أو تترك، يترك المبيع كله. نعم. وإنما ثبتت الشفعة على وجه يرجع المشتري بماله من غير ضرر به، فمتى سقط، لأنه في هذه الحال ما يعود للمشتري جميع ماله، يكون اشترى هذا السهم مثلا ب10,000، الآخر يقول أريد نصف المبيع، يدفع له 5,000، فرقت الصفقة وما عاد عليه ماله كله ولا أخذت الصفقة كلها، وإنما بقي صار في النصف، ويقول أنا ما أريد النصف، أنا أريد كامل وإلا أدعها. نعم. فمتى سقط بعضها سقطت كلها كالقصاص. فمتى سقط بعضها لأنه ترك الشفعة في البعض مثل القصاص. القصاص لكون الشارع يتشوف إلى العفو وإلى عدم القتل، فإذا تنازل صاحب حق في القصاص سقط القصاص كله، ولو أن هذا المتنازل ليس له إلا سهم يسير. مثلا شخص قتل دمه لبني عمه، بنو عمومته 30 كلهم يرثونه ويرثون دمه، واحد من بني العمومة من 30 قال أنا أحتسب حقي عند الله جل وعلا وأنا متنازل عن القصاص، يسقط القصاص كله. فإذا تنازل واحد من المشتركين في الدم، والمراد الوارثين، تنازل واحد سقط القصاص كله ويرجع في بعد هذا إلى الدية. نعم. فإن كان المبيع شقصين من أرضين فله أخذ أحدهما، لأنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر. وإن كان المبيع شقصين من أرضين، هذه أصلا الصفقة مفرقة، فله أخذ أحدهما دون الآخر. مثلا اثنان إخوان أو شركاء في هذه الأرض وشركاء في هذه المزرعة، باع أحد الشريكين نصيبه من هذه الأرض ونصيبه من هذه المزرعة ب1,000 ريال، الشريك الآخر يقول أنا أريد الشفعة في الأرض لكن المزرعة لا، أنا ما أريدها، أنا لي رغبة مثل أخي في البيع ما أريد أخذها، فهل يقال له خذ الجميع أو دع الجميع كما قلنا سابقا؟ لا، لأن هذه شقصين أرضين منفردة فأصلها مفرقة، فله أن يأخذ واحد وله أن يدع واحد. قال مثلا أنا أريد أشفع في المزرعة لأني أريد أسكن فيها وأبقى فيها، وأما الأرض فأنا سأبحث عن مشتري يشتري نصيبي، ما لي فيها رغبة، فلا بأس عليه، فيشفع في الجزء الذي يريده ولا يشفع في الجزء الذي لا يريد. ما يقال خذ الصفقتين معا، خذ البيعتين معا، أو دعهما معا، يقول لا أنا علي ضرر في المشاركة في المزرعة لأن أخي أنا وهو نتعاقب على المزرعة وتدخل أسرتنا وتخرج مستريحين البال، لكن يجي أجنبي يشاركني في المزرعة ما أرتاح، فأنا أريد أخذ نصيب أخي الذي باعه في المزرعة، وأما الأرض فلا رغبة لي فيها فلا بأس عليه. وإن كان المبيع شقصين من أرضين فله أخذ أحدهما، لأنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر، يستحق المزرعة بالشفعة بمشاركة فيها، يستحق الشفعة في الأرض لكونه شريك في الأرض، فهو يأخذ ما شاء منهما ويدع ما شاء. نعم. فجرى مجرى الشريكين. فجرى مجرى الشريكين، يعني كأنها لشريكين منفصلتين. نعم. ويحتمل ألا يملك ذلك لأن فيه تفريق صفقة المشتري. ويحتمل يعني قول آخر في احتمال على أنه قال لا، خذ الجميع أو دع الجميع، لأن المشتري قد يقول أنا أريد الأرضين معا، أريد هذه الأرض لتكون لي مزرعة، وأريد هذه الأرض نصفها لتكون لي سكن، فإذا أعطوتيني واحدة وتأخذتم أحداهما فات غرضي. فحينئذ إذا أقام دعواه المشتري وقال خذ الجميع أو دع الجميع، محتمل أن القاضي يجتهد ويقول للشفيع خذ الأرضين معا أو دعهما معا، لأن صاحبك يفوت غرضه، ما يريد ولا نريد أن نفسد البيعة على البائع، البائع تمت بيعته وانتهت، وهذا يقول أنا لي غرض في الدار ولي غرض في المزرعة، فالدار اشتريتها نصفها واشتريت نصف المزرعة لأنهما متجاورتان، لكن تأخذون واحدة مني وتدعون واحدة ما أريدها. فيحتمل أن يلزم بأخذ الجميع أو ترك الجميع، وهذه الأمور التي فيها احتمال أو فيها أقوال ترجع إلى اجتهاد القاضي وملابسات القضية، لأن القاضي قد يجيز شيئا ما ويمنع شيئا آخر، وهما في الظاهر متساويان، لكن لما ظهر لديه من ملابسات القضية وغرض المشتري، لأن لا يمكن أن ننفع الشفيع على حساب المشتري، ولا نحرم الشفيع من حقه على حساب لأجل المشتري، وإنما ينظر التوفيق بينهما. نعم. أشبه الأرض الواحدة، وإن كان البائع أو المشتري اثنين من أرض أو أرضين فله أخذ نصيب أحدهما، لأنه متى كان في أحد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان، فكان وإن كان البائع أو المشتري اثنين فللشفيع أخذ نصيب أحدهما. إخوة ثلاثة شراكة في أرض لم تقسم، باع اثنان نصيبهما، واحد ما باع، هذا الذي لم يباع يقول أنا ما أتحمل قيمة الأرض جميعا، أنا آخذ نصيب زيد ونصيب عمرو يمضي في بيعته، أنا لي غرض في نصيب زيد آخذه، أخي الذي باع آخذ نصيبه، لكن أخي الآخر الذي باع ما أريد نصيبه، ما أتحمل أنا القيمة كاملة، فله ذلك. أو المشتري إذا واحد مثلا أحد إخوانه هم اثنان، واحد منهم باع نصيبه على اثنين، المشتري اثنان والبائع واحد، بعكس القضية الأولى فتلك البائع اثنان والمشتري واحد، وهنا البائع واحد لكن باع على زيد وعمر، فيقول مثلا الشفيع زيد الذي اشترى ابن عمي لا حرج اشارك وإياه، لكن الآخر أجنبي ما أرغب الشركة معه، أنا آخذ نصيب هذا الأجنبي وهذا نصيب ابن عمي، فله ذلك لأنها مفرقة الصفقة، يأخذ نصيب واحد ويترك نصيب الآخر، يعني سواء كان البائع اثنان كما مثلنا أول أو المشتري اثنان والبائع واحد، فله أن يأخذ أحد نصيب أحدهما. نعم، لأنه متى كان في أحد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان، فكان له الأخذ بأحدهما كما لو كانا متفرقين. يعني ما دام الصفقة فيها اثنان، البائع اثنين أو المشتري اثنين، فللشفيع أن يأخذ من أحد المشتريين أو يأخذ نصيب أحد البائعين. نعم. فصل. فإن كان للشخص شفعاء فالشفعة بينهم على قدر حصصهم في الملك، في الملك. فإن كان للشخص شفعاء فالشفعة بينهم على قدر حصصهم في الملك. مثلا هذه الأرض لشركاء عشرة، واحد من العشرة باع نصيبه، أنصباء التسعة متفاوتة، واحد له أربعة قراريط، واحد له ثلاثة قراريط، واحد له قيراطان، وهكذا. فأرادوا جميعا الشفعاء، هل يأخذون المبيع بينهم بالتساوي أم يأخذونه على قدر حصصهم؟ قولا الراجح يأخذونه على قدر حصصهم، لأنهم أخذوه بهذه الحصة التي لهم، فلا يأخذ أكثر من ذلك. فمن له سهم يأخذ بقدر سهمه، واحد له الربع، واحد له النصف، واحد له الثلث، وهكذا كل يأخذ الشفعة بقدر حصته. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن كان للشخص شفعاء، يعني الشفعاء كثير، ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر، فالشفعة بينهم ليست بالسوية على عدد الأشخاص، وإنما على قدر حصصهم في الملك. فمثلا إذا كانت هذه الأرض واحد له نصفها، واحد له سدسها، واحد له سدسها، واحد له ثلثها مثلا، أو سدس وثلث وثلث آخر مثلا وربع، فكل يأخذ بقسطه بقدر نصيبه من هذه الأرض. نعم، لأنه حق يستحق بسبب الملك فيسقط على قدره كالإجارة، ويقسط. نعم، لأنه حق يستحق بسبب الملك فيقسط على قدره كالإجارة والثمرة، كالأجرة والثمرة. مثل الأجرة إذا أجروا أرضهم، واحد له الثلث، واحد له النصف، واحد له السدس، كل يأخذ على قدر نصيبه. وكذلك الثمرة في هذا البستان مشترك فيه جماعة، كل واحد يأخذ على قدر ملكه، فكذلك الشفعة يأخذونها على قدر أملاكهم. نعم. وعنه أنها بينهم بالسوية اختارها ابن عقيل. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها بينهم بالسوية لأنها من أشخاص، هذا القول، والقول الأول أظهر والله أعلم. نعم. نعم. وهذا القول يعلل فيه، يقول لأنه نعم، لأن كل واحد وعنه أنها بينهم، وعنه أنها بينهم بالسوية اختارها ابن عقيل، لأن كل واحد منهم يأخذ الكل لو انفرد، فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق. وعنه رواية على أن الشفعة بينهم بالسوية، لما واختار هذه الرواية ابن عقيل رحمهم الله. لما؟ قال لأن الشفعة إذا انفرد واحد أخذها بكاملها أو تركها، فكذلك إذا اجتمعوا تساووا، إذا اجتمعوا تساووا، وإذا انفرد واحد منهم فيقال خذها بكاملها أو دعها بكاملها. نعم. كسراية العتق، لو أن مثلا رقيق يشترك فيه 4 أو 5 وهم متفاوتون في الأنصبة، واحد له 25%، واحد له 50%، واحد له 10%، واحد له 15% مثلا، فأعتق أحدهم نصيبه، سرى العتق إلى البقية، وألزم المعتق هذا بأن يشتري نصيب شركائه إن كان في ماله سعة، فإن لم يكن في ماله سعة فلا يلزم كما تقدم لنا. نعم. كسراية العتق. نعم. فإن عفى بعضهم توفر نصيبه على شركائه وليس لهم أخذ البعض. فإن عفى بعضهم يعني ترك الشفعة، فالبقية يقال لهم خذوا الجميع أو دعوا الجميع، ولا يقول الواحد أخذ نصيبي فقط. نعم. لأن فيه تفريق صفقة المشتري، وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركائه أو لأجنبي لم يصح. إذا كانت الشفعة 7 أو 8، واحد يقول أنا أعطي نصيبي في الشفعة لفلان من الناس سواء كان شريك أو غير شريك، فليس له ذلك لأنه لا يملك إما أن يأخذ أو يدع، وليس من حقه أن يعطيها لغيره أو يحجزها ويعطيها لغيره، يأخذها لملكه أو يدعها لشريكه الآخر. نعم. وكانت لجميعهم لأنه عفو وليس بهبة. عفو وليس بهبة، يعني إذا ترك نصيبه ولم يرده فيأخذه البقية، أراده فهو له، وهو لا يملك أن يهبه لأنه ما صار إلى ملكه، ما يملك أن يهب نصيبه في الشفعة إلا إذا استقر واشترى ولزمه ودفع القيمة، حينئذ من حقه أن يتصرف فيه كما يريد. نعم. وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له إلا أخذ الجميع لئلا تتباعدت صفقة المشتري. وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له إلا الأخذ أو الترك. مثلا جماعة شركاء في أرض، أحد الشركاء باع، أحد الشركاء الآخرين موجود، بقية الشركاء مسافرون، نقول لهذا الحاضر تأخذ الجميع؟ قال والله ما استطيع أنا، لكن شو شركائي، إذا كان شركائي لهم رغبة في الشفعة أخذناه، وإلا أنا ما أتحمل أخذها كلها. نقول لا، أنت ما دمت علمت خذ المبيع بالشفعة كاملا أو دعه كامل، ولا تأخذ بعض وتترك بعض. فإن أخذ فشركاؤه على منصبائهم إذا حضروا، وإن ترك فات حقه وبقي شركاؤه عند قدومهم يخيرون، تريدون تأخذونه كامل بالشفعة وإلا تتركونه كامل. نعم. وإن حضر، وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له إلا أخذ الجميع لئلا تتبعض صفقة المشتري. فإنه قد يجوز يقول أريد الربع، وشركاء إذا جاءوا يأخذون نصيبهم ثم ما يأخذون شيء فتتبعض الحصص ويضيع الشخص على المشتري، يؤخذ بعضه ويترك بعضه فيتفرق عليه. نعم. فإن ترك الطلب انتظارا لشركائه ففيه وجهان، أحدهما تسقط شفعته لتركه طلبها مع إمكانه، والثاني لا تسقط لأن له عذرا وهو الضرر الذي يلزمه بأخذ فإن ترك لانتظار رفقته قال أنا أريد الشفعة لكن ما تحمل ولا عندي قيمة كاملة للمبلغ للقسط والشخص هذا فأمهلوني حتى يقدم شركائي فإن أرادوا نأخذ الشفعة فأنا واحد منهم وإن تركوا الشفعة فأنا ما أتحمل أخذها وحدي. قال يحتمل أن ينظر يعني يعطى انظار ويحتمل أن يقال له لا أنت وحدك ولا يهمنا الآخرون ولا نعطل المشتري نقول انتظر المشتري يريد يعرف أنت لك نظر ولا لا فإن قلت لي نظر أخذت وإن قلت ما لي نظر لهذا حقك فهي فيها احتمالان ومثل ما تقدم ما كان فيه احتمالان يرجع فيه إلى الجهاد ناظر القضية. نعم. فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه فإذا حضر الثالث قاسمهما وما حدث من النماء المنفصل في يد الأول فهو له. فإن حضر أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه. فمثلا يقال لهذا الحاضر تأخذ الجميع ولا تدع؟ قال أخذ الجميع. ثم جاء شريكه الثاني بعد شهر أو شهرين أخبر قال أنا مشفع فيقاسم شريكه الأول يكون شريكا له. قال ما أريد الشفعة فتبقى للآخذ الأول. إذا أخذها الأول بالشفعة والآخر غايب وحضرت الثمرة قبل أن يعلم عن ذاك هل له نظر في الشفعة أو لا فالثمرة تكون للذي اشترى وطلب الشفعة أول وليس للآخر شيء لأن الثمرة أينعت في وقت هو ملك للحاضر وأما الغائب فهو ما يدرى ماذا يطلب هل يطلب شفعة أو لا ما له ملك ولا يغرم الأول الثمرة التي حصلت له في ملكه فإنها تكون له. مثال ذلك مثلا بستان مشترك بين ثلاثة أحد الشريكين باع ثاني الشريكين حاضر ثالث الشريكين مسافر بعيد يقال للحاضر أتريد الشفعة؟ قال نعم نعم أريد الشفعة فأخذ البستان بقية أقساط الشخص الذي باعه شريكه الثالث أخذه بالشفعة ودفع القيمة وصار في ملكه بقي في ملكه 4 أشهر 5 أشهر في ثمار تجنى يوميا يجني هذا الذي أخذ ويبيع نصيبه نصيبه ونصيب شريكه. جاء شريكه الثالث بعد 6 أشهر أخبر بأن شريككم الأول باع وأن شريكك الثاني أخذ بالشفعة هل لك نظر أو لا؟ قال نعم لي نظر فأخذ مثل الأول. جاء إلى الأول وقال أعطني بيان بالثمار التي بعتها من الأرض والمشفوع فيها أنا وأنت شركاء فيها. يقول لا أنت ملكك إياها من اليوم أما ما أخذه الشفيع الأول الذي دفع القيمة فهو له وليس لك فيه إلا قدر ملكك القديم لك قدر ملكك القديم وأما ما شفى فيه صاحبك فثمرته له وحده وليس لك فيها نصيب لأنك ليس لك ملك. فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه فإذا حضر الثالث قاسمهما وما حدث من النماء المنفصل في يد الأول فهو له لأنه حدث في ملكه. نعم. وإن أراد الثاني الاقتصار على حقه على قدر حقه فله ذلك. هذا الشفيع الثاني يأخذ من الشفيع. قال أنا لي الربع وأريد الشفعة في ربع الشخص فقط بقدر حقي فله ذلك، لأنه ليس فيها تفريق للصفقة، لأن الأول شريك شفيع، لأن أخذت من البائع كاملة، وليس فيها تفريق لصفقة المشتري لأن المشتري أخذت منه، وهذا أخذها ما يدري عن شركائه. فجاء شريكه الثاني وقال ما أريد إلا بقدر حصتي، وشفع في ربع الشخص لأن مالي إلا الربع. والآخر قال أنا لي السدس من هذه الأرض وشفع بقدر السدس، فله ذلك لأنه لا يلزم بأكثر مما له من شخص. فله ذلك لأنه لا تتبعض الصفقة على المشتري، لأن المشتري أخذ دراهم وذهب وبقي الشركاء فيما بينهم. نعم. إنما هو تارك بعض حقه لشريكه، فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني. نعم. وهو التسع فيضمه إلى ما في يد الأول، وهو الثلثان تصير سبعة أتساع يقتسمانها نصفين، لكل واحد منهما ثلاثة أتساع ونصف تسع، وللثاني تسعان، ولو ورث اثنان دار. هذه تجزئة يوضحها رحمه الله وهي واضحة. فمثلا هذا المبيع الأرض شركاء بين أربعة، واحد من الأربعة له الربع فباع، باع الربع بقي الملك لثلاثة، واحد حاضر قال أنا شفع في الجميع، إن جو شركائي يريدون أعطيتهم، ما جو فأنا أريده، فأخذه واحد من الثلاثة البقية ولا الرابع باع. جاء أحد الثلاثة المسافر قبل صاحبه الآخر قال أنا ما أريد إلا بقدر الربع مما لي في الأرض، فأخذها. جاء الأخير قال أنا مشفع أريد كل ما يستحقه بالشفعة. نقول تستحق أن تأخذ من صاحبك ذا قسط لأنك لك الربع، تأخذ ربع ما أخذه لأن لك، ثم تضيف إلى صاحبك الأول الذي أخذ الكل وتجمعهما معا وتقاسمه لك النصف، وهو كما صوره رحمه الله. فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني، وهو التسع على أساس أنها بينهم بقدر أنصبائهم، وهذا ما أخذ إلا قدر حصته فقط ولم يأخذ زيادة. ثم إذا قدم البعيد أراد أن يأخذ ثلث ما أخذ الثاني ويضيف إلى ما أخذه الأول ويتقاسمه هو والأول بالسوية، فيكون للذي اقتصر على شيء يصير يكون له تسعان، ويبقى سبعة أتساع يتقاسمونها الاثنين، فيكون لهذا ثلاثة ونصف وهذا ثلاثة ونصف. نعم. ولو ورث اثنان دارا فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه. هذه مسألة أخرى. لو ورث اثنان دارا، الاثنان ورث الدار بينهم إخوة، فمات أحدهما عن ابنين، صارت الدار بين الابنين وعمهم، باع أحد الابنين نصيبه، هل تكون الشفعة لأخيه أو تكون لعمه أو تكون للاثنين معا؟ تكون للاثنين معا لأنهم شركاء ما تقاسموا. فهذه الدار نصفها لهذين الابنين الذي مات أبوهم والنصف الآخر لعمهم الموجود. أحد الابنين باع نصيبه فيقال للعم وابن أخيه تريدون شفعة؟ قالوا نعم، فيأخذون هذا بقصد بحسب أنصبائهم، لأن للعم النصف ولابن الأخ الربع، فيكون شركا في حصة الراء الذي باع على قدر أنصبائهم، فيكون للابن الثلث وللعم الثلثان. نعم. لأنهما شريكان للبائع فاشتركا في شفعته كما لو ملكا. شريكان للبائع، واحد له نصف واحد له ربع والبائع له ربع. نعم. فاشتركا في شفعته كما لو ملكا بسبب واحد. فاشتركا في شفعته، ما يقال أخوه أولى لأنه شريك في الميراث، لأنه كلهم شركاء في هذه الدار. هذا له نصف ورثه من أبيه، وهذان الابنان لهما النصف الآخر ورثاه من أبيهما، أحدهما باع يعود الربع عليهم على قدر حصصهم، فيأخذ العم ثلثي الربع ويأخذ الابن ثلث الربع، فيكون حينئذ للعم ثلثا الدار ولابن الأخ ثلثها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.